أخونا رسالته مطولة في الواقع، يقول فيها: كان لأخ قد وافاه الأجل وكان مستقيما في سلوكه، أي لا يؤذي أحدا ولا يكذب ولا يرتكب المحرمات، وكل الناس يثنون على أدبه وخلقه، وكان محبوبا من قبل الجميع، ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم، علما بأنه كان مطربا أي يغني، ولديه أغاني، ويستمر في سرد مثل هذا الوصف. ويقول في نهاية رسالته: إنه يقرأ عليه سورة ياسين عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ياسين قلب القرآن فاقرؤوها على موتاكم. ولكنني سمعت من برنامجكم الكريم بأن الشخص الميت لا تصل إليه أو لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الذي لا يصلي حالته سيئة جدا، وقد اختلف العلماء في كفره. إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ويعرف أنها واجبة وفرض، ولكنه يتساهل فلا يصلي، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه عاصي ومعصيته كبيرة أعظم من الزنا وأعظم من السرقة، ولكنه لا يكون كافرا بل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا كان موحدا مسلما يعبد الله وحده ويعلم أن الصلاة فريضة، ولكنه يتساهل. والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر ولو أقر بوجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، يعني أن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الصلاة من الأعمال التي يكفر تاركها ولو لم يجحد وجوبها، وهذا قول أصح وأظهر دليلا. فنوصيك أيها السائل ألا تدعو لأخيك هذا ولا صدق عنه، لأنه في ظاهر حاله ليس بمسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تدعو عليه أيضا ولا تسبه، وأمره إلى الله. وأما قراءة القرآن هل يلحق بالميت وينفعه، فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن القراءة تنفع الميت إذا قرأ عليه، يعني إذا قرأ على ثواب له قرأ بعض القرآن وجعل ثواب هذا. وقال آخر من العلم: ليس عليه دليل ولا يلحق، لأن القرب والعبادات توقيفية فلا يصار إلى شيء منها إلا بدليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على القراءة للأموات. وحديث معقل بن يسار في سورة ياسين ضعيف، ولو صح لكان المراد به المحتضر، يقرأ على موتاكم ياسين، يعني المحتضر الذي قدنا أجله حتى يستفيد وحتى يتذكر، لعل الله يحسن له الخاتمة. فالمعنى اقرأوا على المحتضر، على من دنا أجله من دنا موته سورة ياسين، لكنه حديث ضعيف. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم الصحيح، معنى لقنوهم عند حضور الأجل حتى يختم لهم بها، وحتى تكون هذه الكلمة آخر كلامهم، وهي لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يدل على أن معنى الموتى المحتضر، لقنوا موتاكم يعني محتضريهم، وبذلك يعلم أن القراءة للموتى ليس عليها دليل، والأظهر عدم وصولها إليهم، ولكنهم ينتفعون بالصدقة عنهم، بالدعاء لهم، بالحج عنهم، بالعمرة عنهم، بقضاء الدين الذي عليه، كل هذا ينتفعون بإجماع المسلمين. أما الصلاة عنهم والقراءة لهم هذا لا يصل إليهم على الصحيح. نعم، ينتفعون بتلكم الأعمال التي تفضلتم بذكرها إذا لم يكونوا تاركين للصلاة، إذا كانوا مسلمين. إذا كانوا مسلمين، ومن ترك الصلاة، ومن كان غير مسلم لا ينتفع. نعم، إن شاء الله لا. ومن ترك الصلاة حينئذ حكمه حكم الكفارة على الصحيح. أيوة، إن شاء الله لا. نسأل الله السلامة. سمعت أن من يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يسلمه إلى الجمعة الثانية ويبعده عن كل مكروه، لذلك فإنني أقرأ هذه السورة كل يوم جمعة، هل هذا صحيح؟ أرشدونا أثابكم الله. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاءت فيها حديث كلها ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضا، وثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان يقرأها رضي الله عنه كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان يوم الجمعة فهو حسن، ورجل فيها الثواب الذي جاء في الأحاديث، وليس ذلك بأمر مقطوع به لأن الأحاديث ضعف، إنما هو مستحب. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم حاسين، أخونا يقول أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد ولم يجوز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟ الذهب لا يباع بالذهب إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، وليس له يبيع بالزيادة ولا بالغائب. فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسفرة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك، فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدا بيد من الأوراق المعروفة، نعم، أو بالفضة المعروفة يدا بيد. أما أن يبيعها بذهب آخر سواء من عيالها أو من غير عيالها فلا يجوز إلا بشرطين، أحدهما التساوي في الوزن، والثاني التقابل في المجلس، فإن كان لا يتساويان فإنه يبيعها عليه، يبيع السلع عليه بنقد من النقود المعروفة، بالدولار، بالريال السعودي، غير ذلك يدا بيد. أما يبيع ذهب بذهب وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة ما يجوز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه أن رجل اشترى قلادة من ذهب فيها خرز فقال لا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب وزن بوزن مثل مثل، ويباع الخرز على حدة حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له يبيع الذهب إلا مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد إذا كان بالذهب. أما إذا كان بأمر آخر بالفضة بالأوراق بالعمل الورقية فلا بأس، لكن يدا بيد. وإن باعه بشيء آخر من غير العملة، كأن باعه الذهب بغنم بإبل بحبوب بملابس فلا بأس، ولو كان ليس يدا بيد، لو قال هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسفرة أبيعها عليك بزولية الفلانية اللي عندها الزولية، أو بالناقة اللي عندها عرف، أو بالفرس التي عندك الفلانية، جاهز البيع ولو كانت الفرس غائبة ما قبضها في الحال لأمه بعملة، أو باعها له بأرض أو بيت عمارة، باع عليه قلائد وأسفرة كثيرة ببيت عنده أو بدكان أو بأرض معروفة، كل هذا لا بأس به ولو تفرقوا من دون قبض. نعم. إذن البيع إلى أجل بالنسبة للذهب الجائز إذا كان بغير العملة، نعم، بغير الذهب وغير العمل المعروفة بالورق مثلا لا بأس أن يشتري مثلا قلادة نعم بأرض عنده أو ببعير أو بقرة عنده في البيت معروفة يعرفها. نعم نعم. ولو تفرغ قبل قبض البقرة أو قبض الشاه أو قبض البعير أو قبض الأرض. نعم. أما بالنقد فلا. أما بالنقد لا بد يدا بيد. لا بد أن يكون يدا بيد. سواء كان نقد ورق أو فضة. فإن كان من ذهب من جنس لا بد مع القبض من التساوي. وزن بوزن مثل مثل. إذا كان من جنس ذهب بذهب يعني أو فضة بفضة. فلو أن الشرطين التساوي في الوزن مع التقابض. والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق ما يصلح. لا يصلح. ما يصلح. لا. نعم. بارك الله فيكم. أخونا أيضا يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟ أين السؤال؟ يقول يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب من غير المسلمين وأيضا يشتريها أناس من المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل بالراتب أو على صاحب المحل الأصلي؟ لا معنى. لا معنى. يشتريها المسلم وغير المسلم. لكن بس بالشرط الشرعي، بالشروط الشرعية. كان ذهب لابد يشتريها بغير الذهب يدا بيد من العمل. نعم. وإن اشتراها بالذهب فلا بد يكون بالشرطين التساوي والتقابض سواء كان المشتري مسلما أو كافرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول مصري بالمملكة. أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار، وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي. وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي، إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالإضافة إلى 5 أو 10 قروش زيادة، وذلك بمحض إرادتهم. والآن ضميري يؤرقني في شأن تلك القروش الزيادة والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص، ولي سؤالان: هل تلك القروش تعتبر حراما بالرغم من أن التاجر كان يدفعها بإرادته؟ ثانيا، إذا كانت حرام فما هي الطريقة التي أبرئ بها ذمتي من تلك المبالغ، مع العلم بأن هؤلاء التجار كثيرون وفي أماكن متباعدة جدا واحتمال أن يكون قد توفي بعض منهم، أفيدونا مأجورين؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان المسؤولون عن هذه السلع قد سمحوا لك بهذه القروش فلا بأس، أما إن كانوا لم يسمحوا لك ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت ولمصلحتك أنت هذا حرام عليك، وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها، عليك التوبة والصدقة بها عن أهلها. أما إذا كنت تسأل التجار تقول أنا فقير أنا مسكين ساعدوني ويعطونك هذه المساعدة من أجل فقرك هذه لك، ليس لأهلها فيها شيء لأنك أوضحت لهم أنك فقير وأنك محتاج فأعطوك إياها صدقة، فينبغي لك أن تفهم هذا. إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم تقول ما أبيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة، هذه زيادة لأهل السلع وعليك أن تصدق بها عنهم إذا كنت لا تعرفهم، ومن تعرفه منهم تعطي حقه إذا كنت تعلم ذلك، وإذا جهلت ذلك صدق به عن أهله. وإن كانوا أذنوا لك الذين عمدوك بهذا أذنوا لك في الزيادة فهي لك، وإن كان التجار أعطوك صدقة البيع معروف والثمن معروف لكن أعطوك إياها صدقة لأنك ذكرت لهم أنك محتاج وأنك مسكين وأن الراتب ما يكفيك فأعطوك إياها صدقة فلا بأس. ولا إذا كان يتغير أسلوب المعاملة سماحة الشيخ بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع فما هو قولكم لو تكرمت؟ إذا كان إن أعطوه سهل لهم وباع عليهم بسهولة، وإن لم يعطوه عاكسهم هذا حرام عليه، وعليه يسلم الفروش لأهلها، فإن لم يعرفهم صدق بها عنهم وعليه التوبة لأنه ظالم في هذا. في تلك المنطقة يسمون مثل هذا بالبخشيش، سمعت يقع هذا يقع. نعم. يقع. يقع والقول فيه لو تكرمته محرم، اللي يعاكس في بيع السلع أو يعطلها أو يماطل حتى يعطوه البخشيش هذا حرام عليه. جزاكم أما الله. إذا صرح أنه محتاج وأنا محتاج وأنا مسكين ساعدوني وأعطوه لا بأس. جزاكم الله خيرا. نعود إلى السودان عبر رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم من أهل السنة والجماعة. أخونا له 8 أسئلة. سؤاله الأول يقول: هل العزاء بعد الدفن لأهل الميت في مكان خاص لمدة 3 أيام مشروع مع إحضار الطعام؟ ليس لهذا أصل. أما العزاء فليس له محل معين، يعزيهم في الطريق، يعزيهم في المسجد، يعزيهم في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا بأس به. أما أنهم يصنعوا طعاما للناس للمعزين أو غيره فهذا لا يجوز، من عمل الجاهلية. ولكن لو جلسوا في بيتهم وجاهم المعزون من غير أن يصنعوا طعاما للناس فلا بأس، إذا جاءهم معزي في البيت فعزاهم وخرج في ليل أو نهار لا بأس بهذا. أما أنهم يصنعون طعاما للناس ليكرموهم إذا جاءوا يعزون هذا ليس له أصل، وهو من عمل الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. أما كون جيرانهم أو أقاربهم يصنعون لهم طعاما ويرسلونه إليهم هذا لا بأس به، هذا مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى نبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة قال النبي لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ويشغلهم. فإذا صنع الأقارب أو الجيران لأهل الميت طعاما وبعثوه إليهم أيام المصيبة لأنهم مشغولون فهذا مستحب ولا حرج فيه، إنما الحرج فيكون أهل الميت هم الذين يصنعون. لكن إن صنعوا طعاما لهم لأنفسهم أو لضيوفهم جاءهم ضيوف فصنعوا لهم لا يضر، لكن لا يتعمدوا شيئا من أجل الميت أو عادة من أجل الميت لا، لكن لو أنهم صنعوا طعامهم ما جاءهم من أحد شيء، ما أعطاهم أحد شيء، صنعوا طعامهم لا بأس، أو نزل بهم ضيوف فزادوا في طعامهم من أجل الضيوف لا بأس. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.